يكتل دليل يلي أمسكا ربط الدليل أولي متوجهون مقابلة لبرابر أو قشت الظلم الجناية فيلوة كترياغي التي كانوا وهيشتا استمراريها أن قشت الظلم يليان وكترياليان هيشتا دس هلجيرنين شريان في تحليلة أذن للذين يقاتلون لا فرمي أذن للمؤمنين أن يقاتلوا نعم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا تعالى إذن دريا رب المسلمان لوا شريا لك فاعت اليوم للريو نافر من مسلمان الإجازة أنا شرطا بل كبم عبارة إجازة دريا رب المسلمان لك شريا لك فاعت اليوم بأنهم ظلموا لقزشتوا ظلم استمراري هس إتيشة لبرابر أموك أمام خليك وظيفي خيان أداءك حياة وزندقي ووطن ومال وتعلقات وفرججت يعني لبس دارة فقط وفقط لبر خاطر حق لبر خاطر روشن سيدنا ويخلق لبر خاطر نجاب دانة بندقي الخوان لبندقي هوا وهو سوال أنقشت الظلم ومحرومة يعني تحمل كده إيه هشتا شريش يعني لتكاثية هشتا لبرابر موخريك وزيفي خيان إدامة أغن شريا في تحملك خواهي متعال إجازي دارك يعني ته إيتر وقت كار آوائي ديهاتي ومجموعا شرائط قيتة أم مرحلة دواي أو قشت الظلم ولي شهشت آخريك شرطان في تحميلك إجازي الشرطان هاي شرطان بتجانا مطلب دو مكيش أمسكة لجيغي المختلفة بعدارات جور جور بياني أكاك خلاصك إويت أما إنسان خوي مسؤول خويا أشي وقت فساد وظلم لنا وجامعة ولا وجودي هس إنسان ولي هالسنوك بسات فساد وظلم بقورن خواهي متعال هدايتي أنا كاو برنامي أنتي مشانا رجي أنتي إيجي إيتر وكيف خواهي أنا إنسان أجل أفراد متعهد مسؤول بونو بصداقة وإخلاص هوليان دابو إجاي برنامي إلهي أو أرون برو قياس الجامعة أفضل أجل أم هوليان ندا بربختي هدوى أمينتو بسريان ووقش لا أو بربختي شريفة ونوفر لا شرائط فساد الجامعة أجل إنسان لخاص نون وتبقى اختيارك إنسان للأسيان أوان وترف دار خاص مبارزة لكن لتك خراولا تبعية انحرافه بلو فساد تشون البشري او يتبعيته وك حياة بطور كلي فاسده وبيته كتواء اوانه ومراكز خيرنو اتوانن ايجاد مسؤولية كان بو انسانو اواتف انسان سالم كان اشتي تعطيل بيه لبين بشي لبر خاطر اوك ابو جورا فساد مطبق نبيتو سعادتو ازادي لبشر نسيني خواهي متعال أمن زانية دامر زانية بو إنسان موجود عاقل ومختار كإنسان الخاص مقابلة كن لتك إنسان الخراوة وفركو بيان كن أما فلسفيك دوم لحركة جهاد لموقعية خواهي كمتوجه آيان بس يعني وقت الجامعي فساديهات يو حق برخوزك عليه الباطلاب وآيان بس لآيان دا جامع عبد الصوبية ولي او توجيه برونك لقزشته بو كتاحال استمراري فياته بو ظلم غليك لقزشته فياته نسبة بفيروان حق خصوص وإيسي تهشتا إذا ما يحس أشي ستوبي ولبين السيو مطلب سوما مسكة زنغو كشتا كنافة سندوم منفورة بخاطر هدفي والا إجازة دادة شده وآن آزاد جرداني دن مردم السنغال فنمان غوايان دنيا فرس وبرقرار ساختن حكومة وسيلية إنسان هاي بحاكو إنسان دوست ساز لجامعة فسدة ناقاتل تدمشت مجميان في دوست دسو أما بوبختي بوبشرية يتيل فوائد الشر لشرائط خويا أو سكة جامعة أزاد دوي سرنوشت الجامعة وإنسانية كفت دس إنسانية للسالم شنو فرقي هس إنسانية للنا سالم وخدخاه ده صلاة يعني بيه بسر مجموع سنوشت مجموع إداري جانعكا تا إنسان اللي سالم وخيرخواه انسان اليك حدك ان سعاده ما يقول يكي الفلسفه اللي جهاده مسكه جامعه لدس او انسان النافع كثيف ولوا نجاتي بيه اختياري بكثيف انسان الي سالم خويا انت لكن بو سعاده وخشبه أميشة أم حاشية أو حاشية وإذا كانت تشتيك بجوري في كيانية في احتياج يسريبه وتوزيحه تبذل من السرياء أمين بسلمة لدرسوا البرونة وهروا سؤالي المتفرخي كان بو براغل مسرح ينتبه فرصة نور مسرح ينتبه يعني بيخينينه وجاريبينه إذا أو سؤالي له بيجي ليك لدرس ولا بحثك من بو راجع بتشكيلات حزب جروب النوع المسائل لما اريد التشكيلات توضيح لك من دا شو وقتك في الحركة الإسلامية جيت السر وقت تشكيلات بقوا معنا وصيحة وإن رؤيشن جنب ولا عمل جهات كهيج جنب ولا سياسي ونظامي ومعنا حياة كاف كوتمان فرد واي مراحل التبليغ وقتي كان مراحل التبليغ شو صبروا أميني شتي كمي أميني بو أوكا مرحلة جهاد شروع بي على وقتها نريدان أرزان تشكيلاتي و تكبروا و فضحيش من لاك شون تشكيلات فرستي وصل بو بختيو عارضي بو مردم مردم شون أغلب لدواي انقلاب بخصوص ذات تشكيلات بوصل تقريبا هدف بو يعني ارزش فوق العادو طاغوتي بيات دير مزريانا بوصل بو ولو دوا توضيح شمان داك بو امتيك تفرق بوصل احزاب وقروه يل كني الزد اسلامي وكني الشركالي كثيفة امت خوي مجموعيك حزبي بصورته يف حزب كامل عقيدتي وسياسي ونظامي لحزب شي جهاته أم مجموعة كاملة بيري حزب وقلوهي كيا درس فيه درس وصه انشعاب انشعاب يكلناو يكتاز مانو تشكيلات هاتش فيه ونشاني خدخاهي يلو حوصو آرزو ولا لوقتي كاكا مكتبه كامل جامع بو اداري جامعي يكتوه فرقك انشعاب لنا أمتك كبنظام إلهي بإسلام وإدارة بشرك الإسلام بمسلم وحيد ها انشعاب لنا فلان حزب وقروها ممكن اللي فلان حزب وقروها أو أنا ومن شعب أو أفرادتين الدروة خيطة نروي حسنيته وبيهاتنا الدروة يعني بزانا شمك مكتب كان خراوة بزانا رقيك حزب كان هاتي قروه كان هاتي خائنانا احتمال ما هن لازم ناك أهمي شوابي أو احتمال أهم ولي لوقتك مكتبه بطواني يك جامعة يك ركب احتياساتي تيا هل قري و تبعيزيلي تيا لبين بوا كسي قريكي ويخط خوي لم مكتبه لم جامعة كفي ايجين امت كبان ترين نوع هم بستجي اقاهان ومؤمنان يان هستيكو خط خوي لما نجياب كاتو بين ترديد او خيانتك توسيحاتي بانوتي وخوي راجبا مطلبا كسؤالك بوليكي لبراغي الفيش هاتجا بعد وجوب معنا شون بوكا موجودين حزب مساواته بإعلام كردوا سؤال درسي كيشا جواب سؤال هر هذا مقدمي مرام نعمي اسلب قلتا ومختصر حزب مساواته حتما اغلبت عن هذا النظرت انا كجنجال واشبتكي اوزاء واحوال من لو أيام البر لإنقلاب ودول البر إنقلابات عن مدتها تقريبا هاتي مدره والكردستان وهابو كان مطلقا فراغة في هجة كمانو إذا خلدانا الجنجالة كشون بي حتى لنا مدتها داع نشلين دن يكتر ما ناج لك لبا خيرو هراو بض مبليخا كتوزيحش من داع بعضو كي تبيعي بو مردم فقير نزان محروم كفو فكريا لو أيام أحد شيء آوات وأرزوه لي أنا أعلم فلا كشتي بديبه ولا أتبو أنواع شيء المراجعة يعني فل بعضي كشي بوجورك بو من دارك في الجهات مختلفة خيانة أم قروها من الزورية لأمريكا يوروسي وشينيا تلقى أو ترحوى لأو بزر باري كدسانا لرماني إطلاعات ومحكمان كدوا كدزاويل جاسوسي أمريكا وروم ومصر زمان ناصريش ومصر زمان الساداتيش كأو وقت تابع دزاي جاسوسي روس وكتابع دزاي جاسوسي أمريكا بو متوقف بدن حركة المسلمان يلبو يعني وحس يعني إدامة يعني تبقى أو سرزنزالي المصنوعي سريعاً بو منظور سكت كلحدي فراغت كرمان نوي واقعاً فراغت إيش مان نوي كبو جورا خوالتان هات وقت وابوتا تعالتي وشوار الشو فراغت مان نو تخسين أخسين ما شاء تقل لفنجوشش بيانية دبار الزواب الزواب هلا وقسين واقعاً يتم مغضياً بو مان ناهيش كاسان يعني مرام ناميك لو شرائط ابنسية طبيعية كفرفر خلاصات ونارسان لما تواني دابنيش المصن دفعان غير طبحان مطلب بنيش المصن كان هو النوع هلو أباو فلبروزو هولا هولا شو أكلميك من نسيا ولكن خلاصو جامع تقريبا فريق لمسائل مهم ترين مطلب لنا زما هر أمشتبو وواجتبو سؤال بو أو براو مسلحي كدوا كيان إشا لجامعه الإسلامية إعلامية كدوا إيش عليك من كدوا دينا لمقدمة يا شو كل اللي بيشتي مهم تلبو بل اللي بيشتي أو مطلب معنا وجه وشايد مجموعة مقدمة كلها بالأهمية أم مطلب بخل تواو مطلب مرامنا ما كدوا شايد شتي كم كدوا أو ناس فلان ده بالأهمية مطلب ده ثم تقول خلاص دوباره إيش عليكم أولا مطلب نسكة ببوني بيغانبون مسلمانية لولا إسلام ببوني نماني إسلام وببوني مكبر داشر مختلفة لباتي إسلام وجودي هكذا ومردمان أم برداشر أو مذاهب قديمية كجيغي قردوات شيء أم برداشر تازر لهم أم مذاهب تازر لهم كديد قاول جور جور السياسيات مفهوم أمة واقعيتي نمارة الآن الآن مسلمانية أمة مين كلمة أمة مفهومة فوق العادة رفاية أسبوهم بالسجين هم بسجية حيواني وك مجموعة حيواني راني كلا شاخك ولا تجيك ولا دشتك على ورن أو أمتنية هم بسجية كإنسانية لبوش وباطل والدنيا برس ومادية إمرو لأغلب ولا تلاحظ يان بيكو كشارك نو يا مثلا حتى صدها نفر ليك دزقاء أفارتمانا دزقاء قوري أفارتماني ساقماني لشنين تبقان جمو اونو او جهن بسيئ امتك نية لحالك امانا بو تأمين اهداف مادي خيان لبر عقيدة ماترياليستية اخلاق ماترياليستية يعني معتقد بما دبونه تشيتر يا باخلاق توجه بما دكرزني تشيتر يتر نوع اولي عقيدة ماترياليستية كمعتقد بما دبو لاوهي تشيتر نوع دومي اخلاق ماترياليستية شتيك تبمترح نويبوت لعملات تلاشي بوكي فقط خوشك لماديات به لبر خاطر يا عقيدة مادية يا أخلاق مادية حتى هني شهان لفكر كلاوسر يكرنيانا درو كردن لتكيفرينا أنواع غلو فروفيرو كلاوسر أو نوع هم بسجي أمتنية متأسفانا هم بسجي مسلماني ليش إيسي تقريبا رن هم بسجي لمادية إنساني لتكي فيا كدرة وسا شرائط طبيعي شرائط جغرافيائي فشار احتياج لشارات جمعون ام جورش فيه لك فريتيان ييك همبستقية عقيدة وآوات وهدف نية همبستقية آقاهانة لأمتا لازم نية دو جورية شونك همبستقية في آئيسي مسلمان او همبستقية نية وقوبون وأمت نية مسلمان امرو ناكد يد بمجموعة مسلمان يلديجين أمت بو دليلة فرق خياك على تتواقع يف أمت بيبا مفهوم واقعي خلق دوميش شرائط كردستان أو زمانتان لبيرا أو آجا ولو هراو بزمك أم جروها مزدور خائن يلا بدا سيارية أو خط منحرف للوالنا حكومة انقلاب أبو إيجادياً كذو واقعاً سليلاً بشر الشيواني سليلاً مقومان والشيواني هر كاميكياً بدارو بردكا عزيزاني أم مسلمان بيشارو يلا عين ونراني كتشندان قربو ببرو بلنو درنبو لجورجورو أجبهار رويته كذوه لازم بتلاشي تريه أمانك أمتنا ونهيج ام گشت دشمن روی تکده تلاشی کلیه چکی امانه جمعه بون لحقیقه دا تبق الزوابط اسلامی و استراتیجی اسلامی امکار نا کریا چون که بوجوده که زود و توزحمن داره اگر تبق الزوابط اسلامی بوای اما صالحای صال لو نظام گذشتا فعالیت معنی کرشای دوای ده 15 ساله بگیایت سروه که تشکیلات حزبی همه جانب دامت زمین او شرائط او النو حتى اگر انقلاب و هراو بزن دوران انقلابش ناتایت برو شرائط امار او النو پس اما یک عارضیت استثنائی بو وک اما کتو برنامه کتحس بری فلان الزوین ادامه بری شیفی بوری دی تا تومی بوشنی پی بوشنی تومی پی بوشنی و خلمتی بکی تا پی اگر ولی یک عارضی پیشتی نخوشیت شکیانگا وستنیت شکیتر مردنگایك شكيان تراتوريك انا تباعي تروك او برنامه تعطيلك هي كتير شون برنامه يكتب مالك دورستكي نخوشيك تيشتي منالك اويت الجير ديواريك و داري برويت و اوال السرفتي ايش كنيت مساكي او برنامه اصلية متوقف اوي ايما برنامه اصلي من تقريبا متوقف بو بوجورك ازانن وزوتريش بحث من تدرا اما يبكاري استثنائي بو رفينو باستراتيجية حركة ايما و بلك جامعة بلايكي بسراها تيو وكما خريكي مالي درسكي داري برو بودايا لسر تريكاري داري لسر منالك رب دينية بكار ساختمانا وكي إذن أرويد دستكي تحولو تلاش بو ما أم تريكاري أم منالك خصو بكيت ومعالجي بكي أما يكتك تحميل بو برنامك يخوتي خفاني إيمانش أما بعنوان يكتك تحميل شدبو أو ملة بربخت مظلومك خنهار للحاظ مادي ومعنوية لجهات مختلفة داخلية وخارجية وظلمي لأجي وأمان زاني أم قشت الدرندة أم قشت السمة أم قشت أجدها بسولة قروه المختلفة وابسبة شرق وغرب برب وسجيانة أم ملة وخريك أم ملة برو سرنوشت الشوميك أو أنك ملة فلسطيني شنيجيوه أما ما نأزاني لا شارين هوليك بين تلقاجيك بين تناشئ فين باش تأمل لتلقف أنقل ولبس منه أما برنامي أواب ورسي نوه باستراتيجي مبارزات الإسلامي قمانوا كمختصر إشاري جسما هلا مقدمي مرامنامة في حزمة تدري بالمطلبة القروادي متوجه أونك أو مسألة لتك أوانا كوتلمانا بحسب الظاهر أقل تعارضيها باتنا النيتي شوك أو واو شو معنى مربوطة بيك جامعي إسلامي مربوطة بوجود يك أمة تناوي حزب الدرسكرية وأو تريش أو باركي تريشي مربوطة بيك حركة إسلامي كلفلان الزمان إكا أشي حالة تشكيلات منظمة ومركبة حزبية يفكا أو أوضاع وأحوال بوئي متشهاتو حركة إسلامي نو بلقيت قرفتارية فوق العادب غير استراتيجي مبارزات اسلامي كتب كالدستور اسلام مكلفين برينا جزء مشكلات وقرفتارية وابو من تشهاتها وك كاوراك منالك عويت جير ديوارك وجير دارك مكلفة تبقى اسلام ولي او مبارزات اصليكين يا برنامة اصليكين يا امش برنامة اصلي كمان نو ولي اسلامي شهد تكليفي لما نكرت هولي بغين بو نجات أم ملة فقيدة بس أمي شهر سؤاليك الراجع بس أفرادك هاتوني ناضحين توزيحي بغن بوجودك أذانن براسي حس فعاليتي تينك يا بلي ستناوي فرك يا لفريد الشارية لكل دوارية و وحتى لخارج كل دوارية ولتاران لباقي البلاد أهل تستنونا و استقبالي فوق العدد يا أما نكر يا تشكيلات مركزية كي كفيتا فيها تنك بعضي لو وقتلاها في تودانك أتان زاني لما لا كهيتش ناكر يا شمان ترساق من يكون عدد اكتها شين ناو ساختمان هشتا جلسة اول من بو كدرغا من بسو لتاريكي اوارا من اتفاق بو خلق نزاني ظلو هراو بزن برغو بو تقو فوق دروازة برغو بو فيا من ينكر او ساختمان من بو زاو شين بو ساختمان اتر تحديثاً هل نتجا مجموعاً مجال أويانا فيما ندى كسادة تشكيلات دفتريكي خينا غيان أما واقعية جريان حزبه أمر السؤال كريالا لما ورده وك حزب ودولة في إيمة وزيح من داغه الشيء متشكل به لأفراد متعهد ومرتدين بل حزبه كعبارة لأمة وقعاً واحدة وأمان إشاريان كريالا خفر أفراد غير متعهد وغير مرتدين أهات لو وقتا شركتك لكاري الحزب ولأخري شوت ما شاك لبرابر ايما وقرار ينقل لبرابر جهتك وك ايما بمان قرار ينقل اخر اگر دقتان كدري مجموع ان توضيحاتك وثمان مطلب روشنكاتو اولا حقيقة وسكا كبقى او استراتيجية اسلامية نوك ايما امتك من بلس كدريتو تشكيلات با او امت دامت ديني اولا وقتك مطرحك حركة اسلامي بشيت بروا افراد تبقيني حبق البرنامج خطو ميل خط بيك لو أفراد تيجي يكتشكلات دامر ديني وتبان كإيمان برنامج كمان خفتو بعنوان يجزر ولتي كبلايك أعواب قورة لترف دزقاوة لجاسوسية شرق وغربة وأرجع بملخاتبة وبخت كردواري وبململة بيشاري كردا إيمان مجبورين لبرابر وبيتين ملت كردنين قب أنقلوا ويدوا اگر وابه لم وقتا بحث لو نوع تشكيلات دا مرزان المسكبية اسلامية نية بحث لا حالتي دفاعي درست كردن اويا اما يجيك افراد اهات نزاني خو ونو حقيقة تشكيلات حزبية دا مرزياوي افراد لو ايامات باشتوايا زاني دنمكا ايما خريكين قدرت ما انجركو جامعة اولين دستو امور سياسي و اداري و امانه مطرح لنظر ايمانه يعني زاني ضرورته كخواخوا امانه حد شه زوتر تشكيلات اداري دامر زيته و ايمانه جات من بيبه امانه بزموه فراشاتك السلام عليكم دوسين تازه قشتي اوانه و لوقت قرفتاري يلا لوقت الزجر و ازار يلا احوالي كان ليه مان نابرسي بلك اقر ملاتفتي كان بواي امبو سيمانيانا و تشيت امانه خريكا بخود خویان معنی کن خریدن سر خویان دبر دوین کی امانه اتوانم لتك نظام شان شان یا لتك حکومت یا لتك نظام شیخ ملا لتك چه لحظ زمانی کا دلگیری بکنو بارز بکن غیر ایجاد گرفتاری بو خویان و منال مردم بگیردن کاری تریان لینای اوانه و یعنی زانی دنگ مکه ایسه ایمه قدرت مطرح بو من گستی احاد و سلام علیکم و اصاره ارادت و اصاره آمادگی بو خویان واقعیت وسکه اوانه بكار ناهاتن اقره ما قدك من بوائي توتي البتا قدك من بو توانائي من بوائي حزبك من داب مرزاني اوانه هر بكار ناهاتن اوانه بكار ناهاتن كسابقه كان بو بهر حال نورده اتمار بون هرشن فقتنون هرشن وقت اوانه نو حزب بمعنى اسلامي دامر جينين يعني امتي وقت اوانه نو ولكن اقر دامان مرزاني تقه او زلولة واشارة من كد بي ترديد لوانه دامان امرزان و للشرائط السختية لتكمان أبون لنا أوانا و شرائط السختية توابوا وقت تصور قدرة وإمكان دصلاة تين أو ندر أما أنا بكارنا هاتم أوانا ولو أياما أهاتم جريتان بو وقت حزداء مرزي الشركة يان بيتو هاو كاريبتا خيقة تشتريبون هات بتناسب مقاصد خويان هاتون فوشي لدك إيما نما أنتواني حزداء مرزيني نو برنامه من اقتضای کرد که طبق استراتیجی اسلامی طبق وظیفه که اسلام تعیینی کرده با من لو درگیری لواخری بو تحمیل اوید با من تیمان و وقت من نو خو من نجات بوین و هجرت کن لینا دروا ما شاید کل اوانی کل نمان لکت مانا چون که رفیق و وقت قدرت و دستالات و او عجایب نیست فکر ساده و دور لانتظامیه با اصلاح همیشه سوالی که انکه بیا اگر دزگاهی که سازمانی حکومتی بده صوبه و قدرتی بوه و منحرف به لرگه اسلام وظیفه مسلمانیل چه او انا و مسلمان مکتبیم و آگاهیم لابد منظوری انا او بوه که فعلا او نظامي شوف لما وردات توضيح ما نفرد عليك مسلماني الحركة يانشون او اشي استراتيجي يانشون بيشون برون درو منظوري انا مو بوك عايزة ايما جماعة المسلماني نواد اصورك انك تعبدين لما تجيك ما نهب نسبة باسلام ومسلماني ام حكومة قدرة فلسطين وانحراف ولي فوق العادة نفوذي كيف يجيك تفليت ايما لبرابر يانو وشوك بوجو ركزو تروو تمانا ام حكومتي شا هر وقت خلق شبهي اسلامي بو مسلحة شون بو خلق بو اميس عموما فالان اسلام بو مفهوم واقعي خويا وجودي نية شي كتاب والسنة اجماع بي وقت اجماع نو اسلام بمفهوم واقعي خويا وجودي نية برداشتون مختلفة مذاهب مختلفة بنابراين اسلام اميش هر اسلام شبهة عموما ولي هر كام لم برداشتية لها الله يابلك بتناسب إخلاصي كبير خاطر إسلام بواتره وأجل مخلص به أجلنا كريكي بيلا إسلام فقط عنوانك دروس تابو توجيه قيامة والخيو تشبود أهداف ومقاصد غير الإسلام وخوي أول تكرا أوانا ما مخلص للمسلمانية بهر حال هولا غن بردا شكيان دروس تربي زياتر انتباكي بيلا الإسلام جاء غلب إسلام خلقي شهر شبهة إسلام حكومتي شهر شبهة وقتك لبرابر منكرك وك لناو مسلمان ولا مسرحة قرار بجري أشي تبقى زوابتك من هسلة جدول الروابط السياسية لناو أو حاشية الشاسية دارية كلسانة كمربوطة بيتا أو جزء أول الدرسان كالسيسين جزء أول دين ومحمد كل جزء محمد إن شاء الله لين توضيح بالجاوة شوار فقرها شوار رديف او مربوطة بان روابطة يعني لتك مسلمانة شفر شحكومة وقت انحرافها مرتكب المنكر اوي اشي تبقى او برنامج رسالة فيه اول دفعة نصيحة محرمانة يعني تذكر دوستانة وكيفاهانة بيه وخلق يعني وقت مطمئن بي تدفع دوان مترحنية درك امركي ام سكا ام روشكا بعد ناس لكيني امران نصيحة علمي يعني تذكر بيتك اورا تدس خلق الليل من كراتي بحضور خلق لي دل فوضانا نبتوهين التحقيق مطمئن بي امي شبكا ناخوان نوري غصواتازية افشاقرية قلت بي اوروي بي بيكتي تا اقيد اول كتب مراحل توانايي خوي اخر هم ترفك مسرحة هم خود خود مترخي شيء هكذا بارد وجود مزاري أبيت أول كم يتل بيت الجد إسلامي بيت كورت أجر هات أو مراحل شبكارين هات أو يتل أو يسيل برابر إسلام هو أجر مسلمان إمكان وتوانا يبو ومحرز بو أبيش يتل جد إسلام يو إسلام قبولنا كاو شرك على تك إسلاما نقبل داس منه أو وابدي هي خويش زاني إسلاما ولي أبيسيل برابر يو أو تيتل أو لمرحلة خويا أو لموقعية خويا مثل الجهاد بو أبعاده وزايف يواتي تبعيه